بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. في هذه السنابات أرد مرة ثانية على تغريدة الشيخ سلطان العيد التي كتبها بالأمس، وأكرر أنني كنت أود أن أتوقف عن الكلام في هذه المسألة بعد أن تبين الأمر تماما، ونقلت من كلام أصحابنا ونصوصهم ما يرفع أي احتمال لأن مرادهم أو أن يكون مرادهم كراهة التحريم، وقلت بما لا يدع مجالا للشك إن هذه الكراهة كراهة تنزيه. وما زلت أكرر أن الواجب على الشيخ سلطان أن يتوب إلى الله تعالى من التدليس على العلماء وتحريف كلامهم، وليس عندي مشكلة كما أقول وأكرر أن يتبنى هو ما يريد وأن يقلد من يشاء وأن ينشر هذا، ولكن لا يخلط الأمور ولا ينسب إلى العلماء ما لم يقولوه حتى يؤيد مذهبه وما يذهب. لكن الرجل مع الأسف الشديد مصر على أن يتلاعب بكلام الفقهاء وأن ينقل من كلامهم أشياء ويدع أشياء، وأن يصرف كلامهم عن مرادهم أو يحرفه بعبارة أوضح، وكل هذا مع الأسف الشديد مما لا يليق بأهل العلم ولا يليق بالمنصفين ولا يليق بمن يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عن كل ما يأتي ويذر. طيب، سأعيد الكلام مرة ثانية في هذه المسألة ردا على كلام سلطان العيد. هو كتب بالأمس، طبعا يعنيني أنا، سأقرأ لكم كلامه وأيضا أضع صورة كلامه حتى يراها الإخوة الكرام. قال: نفى بعضهم عن الحنابلة تحريم التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أنا يعني، وهذا مذهب الحنابلة بلا شك يعني. قال سلطان العيد: قلت هذا نص الشيخ مرعي، إن اعتقد فاعل ذلك أنه قربه كان حراما، لأن ذلك ليس من المشروع في الدين، فهو بدعة باتفاق السلف. وطبعا وضع نقط يعني لم ينقل الكلام كله، ثم عقب وقال: وعليه فإذا أطلق أصحابنا كما في الروض وغيره التمسح دخل فيه الصورة المحرمة بنية التقرب. قال: ونية التقرب في هذا المقام الشريف القبر النبوي أغلب وهو واضح، وأما نية غيره فمحل الكلام عليها كتب الأدب الآداب، وتعليلهم الكراهة هنا كما نقلت عن ابن فيروز والبهوتي صاحب الروض بالابتداء وعسائات الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة، وأنه من الشرك الذي لا يغفره الله، يدل على أن مرادهم الصورة المحرمة السابقة، وإلا لفصلوا فقالوا: يكره إن لم يقصد التقرب ويحرم إن قصده. ولا يقول المجادل، ده كلام من سلطان العيد، إن تعليلهم صادق على من لم ينوي التقرب ليفسر الكراهة هنا بالتنزيه، حاشاه. إذا مرادهم هنا بالكراهة واضح، لكن شوف بقى كلامه: ما الحيلة في من هجم على كتب مذهبنا وهو لا يدري أنه لا يدري؟ يعني جهل جهلة مركب، يعنيني طبعا. اللهم اهديهم وارزقهم الفقه النافع والخلق الحسن. طيب، أنا لن أعقب على هذا الكلام الأخير، يعني كل الناس يعلمون من الذي يهجم ومن الذي ينسب إلى العلماء ما لم يقولوه، ومن الذي يدري ومن الذي لا يدري. دعك من هذا كله، نناقش كلامه اللي هو ينسبه إلى الفقهاء. سأضع لكم الآن صورة تغريدة سلطان العيد لتقرؤوها بأنفسكم وأعقب بعد ذلك. لعلكم تلاحظون أيها الكرام أن سلطان العيد يعني يقفز، أو كما يقول المصريون يعني بيتنطط من شيء إلى شيء لا يثبت على حجة. أول شيء هو يقول المراد كراهة التحريم، ورددنا عليه، فلما رددنا عليه وضع قاعدة من رأسه جديدة عجيبة غريبة، وقال إن مسائل الاعتقاد مرادهم بالكراهة فيها كراهة التحريم، وهذا رددنا عليه في المقطع السابق وموجود على اليوتيوب، رددنا بالتفصيل ونقلنا من كلامهم ما يفسد هذا التأصيل تماما، بل أفسدنا كونه أصلا من مسائل الاعتقاد. طيب، المرة دي بقى انتقل أصلا عن الموضوع، لأني ما فيش فايدة في هذا، فأحب أن يأتي بشيء آخر جديد وهو الذي سنرد عليه اليوم. يبقى إذن هو لا يثبت على طريقة ولا على حجة، وإنما يقفز من موضع إلى موضع ليشتت أذهان المتابعين وأذهان من ليس لهم دراية بكلام الفقهاء، وكأنه يأتي كل يوم بما لا يعرفه غيره، مع أن هذا كله مع الأسف كلام فاسد. فانتقلنا الآن إلى شيء جديد، هو يقول لك هذا نص الشيخ مرعي. طبعا إحنا بننقل عن الشيخ مرعي من كتب الفقهية التي ألفت لبيان مذهب الإمام أحمد، وهو الدليل والغاية، دول كتابين للشيخ مرعي. سلطان العيد نقل من كتاب لم يسميه طبعا، وكأنه يعني يريد أن يغرب علي أو على غيري، أو يعني أيا كان السبب هو لم يسميه ولم يعزو الكتاب الشيء إلى الكتاب. والحقيقة أن هذا الكتاب مما قرأته مطبوعا ومخطوطا ولله الحمد، وزهدت في النسخة المطبوعة لأنها بتحقيق بعض طائفة سلطان العيد ممن يحرف المخطوطات أيضا، فإنه حرف كلام الشيخ مرعي في موضع ووضع شيئا من رأسه وحذف كلام الشيخ مرعي لأنه لا يوافق هواه، فزهدت في الطبعة وحملت المخطوط وقرأت الكتابة من المخطوط. سأضع لكم الآن أو سنقرأ معا كلام الشيخ مرعي في المخطوط لنعرف ماذا فعل سلطان العيد أيضا مرة ثانية في جناية جديدة على الشيخ مرعي وعلى الفقهاء، وسموا أنتم بعد ذلك هذا الفعل بما تحبون أن تسموا به أو بما يليق بهذا الفعل، يعني من الأسماء التي تليق به. سأضع لكم الآن صورة أو نقرأ معا كلام الشيخ مرعي رحمه الله. إذن سلطان العيد لا يعزو الكلام إلى كتاب معين، ومع أن الكلام كله كان في النقل عن الغاية وعن دليل الطالب، فهو نقل من كتاب لا يعرف معظم الناس ما الذي نقل منه. قال إن هذا نص الشيخ مرعي. إيه نص الشيخ مرعي؟ وضعت لكم كلامه اللي هو إن اعتقد فاعل ذلك أنه قربة كان حراما لأن ذلك ليس من المشروع في الدين نقطتين فهو بدعة باتفاق السلف. ده اللي نقله عن مرعي. طيب تعالوا ننظر. طبعا الكتاب هو شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور للشيخ مرعي. ننظر الآن أيها الأحبة الكرام ماذا قال الشيخ مرعي، وهل هذا كلام الشيخ مرعي أو ليس كلامه. وطبعا معلش سامحوني أننا نقرأ من المخطوط، والكتاب مطبوع موجود وموجود PDF، ولكني لا أقرأ في الطبعة لأنني لا أثق بهؤلاء، خصوصا في هذه الكتب اللي هي كتب فيها مسائل شائكة بالنسبة إليهم، وهذا الذي وقع فانتقلت إلى النظر في المخطوط لعدم الثقة بهم. فمعلش يعني سامحوني على إذا كان في مشقة عليكم في النظر في المخطوط. لاحظ الآن الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في هذه النسخة أو في هذا الكتاب ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما كثيرا. يقول في النقولات عن شيخ الإسلام قال كل ده، كلمة قال هنا يعني شيخ الإسلام، وقبله وبعدك النقل كله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لاحظ معي في الصفحة التي بعدها قال يعني ابن تيمية: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة. مرعي ينقل ولا يقرر من عند نفسه الآن، وإنما ينقل كلام ابن تيمية. قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي أن يجتنب فعلها وينهى فاعلها، فإن ذلك فعل النصارى. قال يعني ابن تيمية، فالكلام كله نقل عن ابن تيمية، دي بداية النقل هو: قال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من أنبياء الصالحين، إلى آخر كلام هذا ابن تيمية. هو الصفحة التي بعدها ما زال ينقل عن ابن تيمية. الصفحة التي بعدها قال كل نقلات عن ابن تيمية كما هو أمامكم. وقد كره الأئمة الاستلام، أهو قال، يكرر كلمة قال أهي قال واستلام القبور، هذا كله نقلات عن ابن تيمية. ماشي. ثم بعد ذلك أتى بالموضع الذي نقل مرعي رحمه الله كلام ابن تيمية. لاحظ أيها الأخ الفاضل كله نقلات عن شيخ الإسلام. شوف قال وإنما يكون ذلك، قال كله ينقل عن ابن تيمية، السباق واللحاق كله في النقل عن ابن تيمية. هنا أيضا قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة، كله نقل عن ابن تيمية. هذا السياق كله الآن في النقل، ومرعي لم يبتدئ كلاما من عند نفسه الآن، فجاء إلى الموضع الذي نقله سلطان العيد. ما زال الكلام كله في سياق النقل عن ابن تيمية. ها نعم: لئلا يتخذ الناس قبلة تخص الصلاة فيه من بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتمكن الناس من التمسح بالقبر الشريف وتقبيله. هنا بقى الموضع المنقول: فإذا كان تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به مكروه، مكروها يعني مفروض، فكراهة غيره بطريق الأولى من قبور الأنبياء والأولياء والأنبياء وأعتابهم وأضرحتهم، وإن اعتقد فاعل ذلك أنه قربة كان حراما لأن ذلك ليس من المشروع في الدين بل هو من البدع المذمومة. طيب بدأ مرعي بعد ذلك يتكلم ويقول: فقد ثبت باتفاق أهل العلم كما قال ابن تيمية أيضا عزوه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلى آخره. الصفحة أمامكم إذا أردتم أن تصوروها حتى لا أطيل عليكم. بعدين قال ابن تيمية، أهو قال ابن تيمية الصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده. بعدين الصفحة التي بعدها أيضا نقل عن ابن تيمية، تكرار كله نقلات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المواضع. قال ابن تيمية: فإذا كان الموضع الذي يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمتي التمسح به ولا تقبيله. ماشي، كل هذا ابن تيمية. هو مرعي بقى لما انتهى من النقل وأراد أن يتكلم، وهذا الذي لم ينقله سلطان العيد، مع أن الكلام هذه الصفحة هي اللي فيها النقل اللي نقله سلطان العيد، اللي بيقول لك نص مرعي، مع أن الكلام في سياق النقل عن ابن تيمية: فإذا كان تقبيله قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصفحة اللي بعدها على طول من المخطوط، وربما تكون بينهم صفحتين ثلاثة في المطبوع، انظر بقى مرعي بعد أن انتهى من النقل كله ماذا قال. واعلم، كلام مرعي هو، واعلم أن تقبيل القبور ونحوها والتمسح بها إنما هو مكروه فقط. شايف الوضوح أهو، وسأضع لكم الصورة أيضا. واعلم، مرعي بيتكلم هو بعد ما نقل عن ابن تيمية، أن تقبيل القبور ونحوها والتمسح بها إنما هو مكروه فقط. قبور كلها هو، مش في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وإنما شددت الأئمة في ذلك خوف اتخاذ ذلك من جملة العبادة والقربة. وده اللي أنا قلناه في الرد الماضي، إن المسألة متى تكون عبادة وكلام ده، وليست مسألة اعتقاد كما يزعم هذا. قال: كما قد يتوهم كثير من العامة، وحينئذ فيتأكد النهي والزجر في حق العالم أو من يقتدي به إذا فعل ذلك بين العامة، بس بين العامة، لكن لو فعله في مأمن عن العامة أو فعله بينه وبين القبر ولا يراه أحد، لن يكون هناك ما يدعو إلى التشدد، وهذا ملحظ مهم. شوف: وحينئذ فيتأكد النهي والزجر في حق العالم أو من يقتدي به إذا فعل ذلك بين العامة خوف أن يعتقد من فعله أن ذلك سنة. بس، وهذا موضع معروف عند العلماء، أن الإنسان لا يفعل المباحات إذا ظن أنها ستكون سنة، يتركها حتى لا تظن أنها سنة، بل يترك بعض السنن حتى لا يظن أنها واجب. وهذا ابن تيمية يحكيه كثيرا عن الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما من السلف، إني لا يسلك بالمستحب مسلك الواجبات، ولا بالمباحات مسلك المستحبات، فحتى لا يظن العوام أن ذلك سنة لا يفعله العالم، مش لأنه حرام. ولذلك لم يأخذ الإمام مالك العلم عن عطاء لما رآه تمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التوجيه بقى، مع أن عطاء تابع في ذلك لابن عمر، يعني ابن عمر فعل هذا وناهيك به قدوة. وأما تقبيل القبور والتمسح بها فهو بدعة باتفاق السلف، فيشدد النكير على من يفعل ذلك ممن تزي بزي أهل العلم خوف الافتتان. طبعا واحد هيقول لك بدعة يعني حرام، لا، البدعة مش معنى حرام. الرجل لسه بيقول لك إنها مكروهة، تقبيل القبور ونحوها والتمسح بها مكروه فقط. بعد كده قال بدعة، لأن البدعة تطلق على المكروهات أيضا، البدعة مش كلها حرام يا جماعة. وهذا من الأوهام الكبيرة عند السلفيين، إنه يظنون إن كل بدعة فهي ضلالة وحرام. لا، البدعة تنقسم إلى مكروه وإلى حرام، بل تنقسم إلى الأقسام الخمسة أصلا على الصحيح، وهذا نص الإمام الشافعي، لكن ما علينا، مش دي مسألتنا دلوقتي. فليس معنى البدعة أو لا يلزم من البدعة أنها تكون حراما أو أن تكون شركا. فهذا كلام ورجع تاني ينقل على ابن تيمية، لكن لاحظ الآن الذي لم ينقله سلطان العيد، وهذا نص مرعي يا جماعة: تقبيل القبور ونحوها والتمسح بها إنما هو مكروه فقط. وهذا الذي قرره مرعي في الغاية، وهذا الذي قرره الأصحاب. إيه تاني أوضح من كده حتى نقول إن هذه الكراهة كراهة تنزيه؟ مكروه فقط. ما الذي يمكن أن يقال أوضح من هذا؟ هل يعني يطلع مرعي من المخطوط يحلف لك بالله أن مراده كراهة يعني ماذا يصنع مرعي لتصدق وتقر أنه يريد كراهة التنزيه؟ وسأضع لكم الآن صورة كلام مرعي أيضا لتقرؤوها وتكون عندكم، ووضعت خطا أحمر تحت الكلام حتى لا يلتبس على الأفاضل، واعذروني مرة أخرى أن القراءة من المخطوط، لأنني لا أثق بطبعات هؤلاء بعد طول تجربة معهم، ويعني للأسف ليس من مرة ولا مرتين ولا عشرة، بل الذي نحن فيه أوضح شاهد. يعني سأضع لكم صورة كلام مرعي. إذن يا أحبة، كلام مرعي في الغاية، هو كلامه في الدليل، هو كلامه في كتاب شفاء الصدور، كله بمعنى واحد وليس هناك أي تعارض، ونقلوا كلام ابن تيمية وعرفوه، لكن انظر إلى الفهم الذي فهموه، حتى لا تقول نقلهم لكلام ابن تيمية يعني كذا. هو نقل كلام ابن تيمية أكثر بكثير مما نقله غيره، ومع ذلك رجع يعقب ويقول إن هذا مكروه فقط. سأضع لكم أيضا كلاما للحافظ الذهبي رحمه الله في هذه المسألة، وكلاما آخر للعيني في عمدة القاري، وقبل هذا كله سأضع لكم نصا نفيسا للإمام أحمد سأله ابنه عبد الله يعني ما فيش واسطة بينه وبين أبيه، عن من يتمسح بالقبر ويقبله بنية التقرب، لاحظ بنية التقرب، فقال لا بأس. لحظة واحدة أضعها لك. لاحظ أيها الفاضل، يسأل عبد الله أباه، ده في كتاب العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبد الله، عمن يفعل ذلك بالمنبر ويفعل مثل ذلك بالقبر، عشان ما نقولش الفقهاء المتأخرون خالفوا أحمد والبدع دخلت عليهم، أو نص أحمد وإيه في التقرب، يعني ما فيش أوضح من كده. يعني إذا كان كلام الفقهاء مجملا فهذا سؤال نص في التقرب، ومع ذلك أحمد يقول لا بأس به، لتعرف من الذي يخالف أحمد ومن الذي ينسب إلى المذهب ما ليس منه. يبقى مش بس كلام المتأخرين، بل هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. أضع لكم أيضا كلام الحافظ الذهبي وكلام العين في عمدة القاري. لاحظ أيها الأخ الفاضل، الذهبي طبعا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية ورجل سلفي، يعني يقول فابذل مالك في زورة مسجده الذي بني فيه بيده، الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، إلى آخر كلامه، ماشي. وقبل فعل أمره حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، لو حجر الأسود، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ماشي. ونحن نقول إذا فتنا حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يثما له، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه، تقبل الفم لأنه قبل الحجر الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد، رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عيني ويغمسها في الماء ويشربه ويستشفي به. حكاية فعله عبد الله يحكي عن أبي، ورأيته أخذ قصع إلى آخره. علق الحافظ الذهبي فقال أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية، اللي أنا نقلت لكم منذ قليل ثبته، فقال لا أرى بذلك بأسا، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. سبحان الله، هذا تعقيب عجيب جدا من الذهبي، وكأن الخوارج فقط هم الذين ينكرون هذا الكلام. وده قبل بقى الكلام، قبل الطائفة اللي احنا عايشين معها دي بكم سنة، بكم قرن، ومع ذلك أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع، كلام الذهبي مش كلامي. بعدين نقل اعتراضا قال فإن قيل فهل فعل ذلك الصحابة، يعني إذن فهي بدعة، الصحابة لم يفعلوا فهي بدعة، فرد وقال لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه عليه الصلاة والسلام، ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. هذا كلام الذهبي يا جماعة. ألا ترى كيف فعل ثابت البناني الذي كان يقبل يد الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الأمور اسمع بقى لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو مأمور بحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه ولدي والناس أجمعين. فهذا مقتضى المحبة يا جماعة، المقتضى الجبلي للمحبة. كونك تنكر البدع والغلو هذا شيء آخر، لكن هذا المقتضى الطبيعي للمحبة، كما قال أمر على الديار ديار ليلى. وسأضع لكم الآن كلام العيني في نقل عن الإمام أحمد أيضا. هذا كلام العيني رحمه الله في عمدة القاري، وانظر إلى ما نقله من أنهم أروا ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية وتعجب، لكنه ثابت عن الإمام أحمد. فالحاصل يا جماعة أن هذا يعني يقول وما العجب في ذلك، العين يعاقب يقول وما العجب في ذلك، وهذا مقتضى المحبة الطبيعية. الإنسان إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه والناس أجمعين سيتمسح بآثاره بلا شك، مقتضى المحبة، مش مسألة تعبد بهذا الشيء نفسه، ولكن مقتضى المحبة الطبيعية. أنت إذا مررت على المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه ستشعر بحنين وشوق إلى أن تمس الجدران وأن تدخل البيوت، هذا شيء طبيعي جدا أصلا. ولهذا ذكر البيت: أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. والحاصل يا جماعة أن بعض الناس يرجع ويقول لا، بدعة وضلالة وشرك، ماشي قرر هذا أنت كما شئت، مش مشكلتي معك هذه، مشكلتي أن هذا هو مذهب الحنابلة، أقر أن هذا هو مذهب الحنابلة، ولا ما لم يقولوا لا تنسب إليهم ما لم يقولوا، ولا تقولهم شيئا لا يعتقدونه، وتستكثر بكلامهم على غير مرادهم. هي دي المشكلة دلوقتي، احنا لا نتناقش الان ان انت صح ولا انت غلط، انت من الخوارج كما قال الذهبي ولا مش من الخوارج، دي مش قضيتي اصلا. قضيتي الان انك اذا اردت ان تقرر هذا الذي تقوله لا تستكثر بالحنابلة ثم تقول ان الناس يهجمون على المذهب ولا يدرون المذهب. نحن ولله الحمد لا ننسب اليهم الا ما قالوه، ولا نلعب بالكلام ولا نعبث بتقريراتهم حتى توافق اهواءنا. طيب، بعد ذلك أيضا من التعقيبات على العجيبة، والحقيقة سلطان العيد يعني أنا تعجبت، لأن الرجل عنده مهارة كبيرة جدا في أن يجمع أخطاء كثيرة في مقطع يسير، يعني يكتب أسطر يسيرة جدا تكون مليئة بالأخطاء، كما ذكرت ذلك في مناقشتي السابقة كم خطأ في التقرير السابق. وانظر أيضا إلى هذا التقرير العجيب، يعني عنده قدرة عجيبة على تكثير الأخطاء في الأسطر اليسيرة. بعد يعني هو بعد أن نقل هذا الكلام عن مرعي وعرفتم مشكلته في النقل، يعني نقل شيئا ولم يتم النقل، وأصلا هذا ليس كلام مرعي بل هو نقل عن ابن تيمية، يقول لك: فإذا أطلق أصحابنا كما في الروض التمسح دخل فيه الصورة المحرمة بنية التقرب. ومن سلم لك أصلا أن هذه الصورة محرمة وعندنا نص الإمام أحمد؟ طيب سلمنا أنها محرمة، أعجب ما يكون في الدنيا يا جماعة أن تأخذ كلام الفقهاء المطلق وتقول مرادهم الصورة المحرمة. والله أنا يعني لو أن طالب علم بغض النظر عن مسألتنا عنده أدنى درجة من التجرد لن يقول هذا الكلام، هذا عيب والله يزري بقائله. الفقهاء يقررون الحكم مطلقا فتقول مرادهم الصورة تحمل ويحمل كلامهم على الصورة المقيدة، ده انت هدمت الفقه كله. الفقهاء دائما إذا أرادوا التقييد ينصون على القيد ويعطون المسألة المقيدة حكما يخالف المسألة بدون هذا القيد. في عندنا مفهوم المخالفة شيء معروف جدا، يعني فكلامهم المطلق يحمل على الصورة المقيدة، هذا عجب. إذا أطلق أصحابنا التمسح دخل فيه الصورة المحرمة، يا للعجب، يعني هيجمعوا بين محرم ومكروه بعبارة واحدة؟ لا طبعا، بل إذا أرادوا التحريم نصوا على القيد الذي يجعله محرما، وإذا لم ينصوا فكلامهم على غير القيد. ده أصلا لو سلمنا يعني أن هذا القيد مسلم في المذهب ويفيد التحريم، فقال لك ونية التقرب في هذا المقام أغلب، ولا أغلب ولا حاجة، أنت تفعل هذا لأنه مقتضى المحبة الطبيعية مش بنية التقرب بهذا الفعل. وأما نية غيري فمحل الكلام عليها كتب الأداب، يعني طلع الآن مسألة مش عقدية وأنها مسألة يتكلمون عليها في كتب الأداب، مع أنك أيضا لا يذكرون في كتب الأدب بل يذكرون في كتب الفقه وليست في كتب الأدب فقط. ثم قال: وتعليلهم الكراهة بالابتداع وإساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة. هذا مش تعليل لإساءة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعليل لكونك إذا مسست إنسانا وهو حي فإن هذا من إساءة الأدب معه، فمثل ذلك في مس القبر. يقولون ليس من الأدب أن تتمسح بالإنسان أو أن تضع يدك عليه، يعني هذا فيه نوع من الجفاء، وليس هو سوء الأدب الذي يأثم به الإنسان، وإلا لكان كفرا إذا كان فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنافي كمال تعظيمه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. طبعا يعني لا حاجة للإطالة أكثر من ذلك. بهذا عرفتم أيها الإخوة الكرام من الذي يعبث بكلام الفقهاء ومن الذي يهجم على كتب المذهب بغير دراية، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا كمال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، ويجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين. وأرجو ألا أعود مرة أخرى إلى التعقيب، وأن يكف هذا الرجل عن هذه المسالك، فإنني لن أسكت عن العبث بكلام الفقهاء، وليس هذا من باب المراء لأنني لا أجادل ولا أريد أن أقنعه هو، وإنما إذا سكتنا ظن الناس أن ما يقوله صحيح وأننا لا نستطيع أن نرد على تقريراته وأن الفقهاء يريدون هذا الذي يريده، فهي أمانة لابد أن تؤدى على بغض وكره منا جدا أن نطيل وأن نخوض في مثل هذه الجدالات، ولكن يعني ماذا يصنع، ما حيلة المضطر إلا ركوب هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.